ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من سحر وحسد وعين ونظرة ونظرة ومس ونفس وعقدة في الرأس في الرأس. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد. بسم الله أرقي الرأس والجسد من كل العقاد من كل العقاد من كل العقاد قوية عظيمة شديدة ومن ساكن ظالم ومن مارد وعفريت ومن مارد وعفريت. بسم الله أرقي الرأس والجسد من كل العقاد من كل العقاد من كل العقاد من السحر والعين والحسد من السحر والعين والحسد. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي الرأس. بسم الله أرقي المخ والمخايخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي الرأس من صرع من صرع من صرع من صرع. بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد من كل العقد قوية عظيمة قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة. أقل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. أقل يا ربنا السحر أقل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقد فك مرابطها يا ربنا من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من الرأس من الرأس ومن سائر الجسد من آثار السحر من آثار السحر العظيم من آثار السحر العظيم من آثار السحر من آثار السحر والحسد والحسد والعين والحسد والعين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الشعر وعلى الشعر. بسم الله بسم الله أرقي الرأس والوجه. بسم الله أرقي الشعر والوجه. بسم الله أرقي العقل العقل الرزين والفكرة السديدة العقل الرزين والفكرة السديدة والفكرة السديدة. بسم الله بسم الله أرقي الوجه الجميل الوجه الجميل والشعر الطويل والشعر الطويل. بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس وثائر الجسد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد القوية العظيمة الشديدة القديمة الجديدة والتي تتجدد والتي تتنقل في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد. بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد من ساكن من ساكن من مارد وعفريت من مارد وعفريت ظالم سكن سكن الرأس والجسد سكن الرأس والجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مشموما مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا أخذ من شعر الرأس أخذ من شعر الرأس عقدت فيه العقد ودس هنا وهناك وغرز هنا وهناك. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر تفريق أطل يا ربنا السحر المرض اقض يا ربنا نفسي على التفريق، اقض يا ربنا نفسي على المرض، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اقض يا ربنا نفسي على المرض، اقض يا ربنا نفسي على التفريق، اقض يا ربنا نفسي على العظيمة، اقض يا ربنا نفسي على العظيمة. بسم الله، بسم الله يرقي الراس من صرع، من صرع، من صرع وتشنج، ومن عقدة فيه قوية، ومن عقدة فيه، ومن عقدة فيه في الشق الأيمن، في الشق الأيسر، قوية عظيمة أثرت عليها بالصرع، أثرت على الرأس بالصرع، أثرت على الرأس بالصرع، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على إشارات المخ. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، مما فيه، مما فيه وممن سكن، مما فيه وممن سكن، مما فيه وممن سكن، من عفريت ومارد، من عفريت ومارد. سكن الرأس والجسد، سكن الرأس وأثر على الجسد، صرع الرأس وسبب تشنجا، وسبب تشنجا، وسبب آلاما، وسبب أسقاما. بسم الله، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد، بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، ومن الصرع، ومن الصرع، ومن الصرع، ومن الصرع، ومن التشنج، ومن التشنج. بسم الله، بسم الله. اقض يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، اقض يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا، اقض يا ربنا السحر، اقض يا ربنا الحسد، احل يا ربنا العقد، اقض يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا اثر الحسد، الحسد الشديد، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، والعيون. بسم الله، ارقي الراس من عيون، من عيون نظرت على الجمال، أثرت، أثرت على الجمال. بسم الله، ارقي الرأس من عيون، من عيون نظرت على، على الرأس، على الرأس، على عقل الرزين، على عقل الرزين، على رجاحة العقل، على رجاحة العقل، وعلى فكر سديد، وعلى فكر سديد، وعلى فكر سديد، وعلى السمع والبصر، وعلى جمال الوجه، على تقاسيم الوجه، على جمال الوجه، على جمال الشعر، على جمال الروح، على جمال الجسد، على جمال الروح، على جمال الروح. يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك والله يقيك، أنت وزوجك بسم الله، أرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما وسحرا شديدا عظيما. وعيون النظرات، وعيون النظرات، وعيون النظرات. بسم الله، بسم الله يرقيكما، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اقض يا ربنا سحر تفريق، اقض يا ربنا سحر تفريق، اقض يا ربنا سحر عداوه، اقض يا ربنا سحر تفريق، اقض يا ربنا سحر عداوه، عداوه، عداوه، عداوه، عداوه، عداوه، عداوه، غيره شديده. اقض يا ربنا سحر غيره، اقض يا ربنا سحر غيره، اقض يا ربنا سحر غيره. بسم الله، بسم الله. أرقيك ممن ضرك، أرقيك ممن ضرك، ممن ظلمك، ممن سحر وحسد وحقد. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا آثارا عظيمة من آثار عيون، عيون، عيون، عيون نظرت. أقضي ربنا أثر عيون، أقضي ربنا أثر عيون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله. والله، والله يعصمك من الناس. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفيء، والحقد الدفيء. بسم الله، بسم الله، الكافي الشافي المعافي. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. بسم الله، يرقي الرأس، أرقي الرأس وسائر الجسد. بسم الله، يرقي الرأس وسائر الجسد من كل العقد، من كل العقد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، والحقد الدفيء. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقي الرأس وسائر الجسد من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد، من كل العقد. سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. سحرية وحسدية، سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أرقيك والله يقيك، أرقيك والله يحميك، أرقيك والله يعصمك، أرقيك والله يحفظك. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد. أطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مشموما، وأخذ من شعر الرأس، وأخذ من شعر الرأس، وأخذ من شعر الرأس. بسم الله، ارقيك من سحر إنس وجن، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من سحر انس وجن، بسم الله يرقيك من سحر انس وجن، بسم الله يرقيك من سحر انس وجن، بسم الله يرقيك من سحر انس وجن، بسم الله يرقيك من سحر انس وجن، بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك من ظلمة من ظلمات الأسحار، وآذار الأحساد والعيون، وآذار المسوس الظالمة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من ظلمات ترينها الآن أمام عينيك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك. بسم الله بسم الله. أو كصيب من السماء فيه ظلمات فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. بسم الله بسم الله. أقضي يا ربنا أثرا قويا على ظلمات الأسحار والأحساد والعيون والعيون. بسم الله. أرقيك من ظلمات الأسحار، من ظلمات السحار. نجيها يا ربنا من ظلمات. بسم الله أرقيك من ظلمات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات في الظلمات. بسم الله يرقيك والله يقيك من الظلمات والله يقيك من ظلمات السحر والحسد والعين. بسم الله. نجيها يا ربنا من ظلمات السحر. بسم الله. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر. بسم الله. أقضي يا ربنا آثارا قويا عظيما شديدا. نجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا من ظلمات تعيشها الآن تراها الآن يا الله يا عظيم. بسم الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور. بسم الله. اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا امتك اخرجها يا ربنا وزوجها اخرجهم يا ربنا اجمعين يا ربنا من الظلمات اخرجنا اجمعين يا ربنا من الظلمات الى النور واجعل لنا يا ربنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا. بسم الله. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور بسم الله بسم الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نجها يا ربنا من الظلمات نجها يا ربنا من الظلمات. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين لنكونن من الشاكرين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله بسم الله أرقيك من سحر من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر قوي من سحر قوي من سحر عظيم عظيم عظيم في البطن في البطن مأكل ومشروب مأكل ومشروب مأكل ومشروب. أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما مأكولا مأكولا ومشروبا. أطل يا ربنا سحرا استقر في البطن أطل يا ربنا سحرا. اللهم احل يا ربنا عقدا اللهم فك يا ربنا مرابطا. بسم الله بسم الله أرقيك من أثر عظيم رب شديد في الرأس. بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا كل العقد. بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيخ بسم الله يرقي مراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي العقل بسم الله يرقي المخ بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله يرقي القلب والصدر بسم الله أرقي القلب والصدر والقفا والظهر والقفا والظهر والقفا والظهر والعمود الفقرية والحبل الشوكية. بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله يرقي العصب العصب العصب العصب بسم الله يرقي الجهاز العصبية بسم الله يرقي الجهاز العصبية العصبية العصبية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس من الصرع من الصرع والتشنج والألم والعقد والعقد. بسم الله بسم الله يرقيك من عقدة في الرأس عقدة عقدة قوية عظيمة متينة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس من عقد فيه من عقد فيه بسبب عين عين عين عين عين تعقدت عين عين عين عين تعقدت عين تعقدت عين تعقدت. بسم الله يرقي الرأس من عين من عين تعقدت فيه من عين تعقدت فيه من عين تعقدت فيه من عين تعقدت فيه ومن شيطان عينه ومن شيطان عينه ومن شيطان عينه. سكن الرأس وسبب التشنج وسبب الصرع وسبب الألم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك أنت وزوجك والله يقيك والله يكفيك ويحميك والله يعصمك من الناس. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط كلها. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله. ظهر يا ربنا الرأس من عقدة عقدة عقدة من عقدة من عقدة على الدم والصديدة على دم وصديدة على دم وصديدة على دم وصديدة تجمعت تجمعت تكونت تكونت تكورت تكورت اللهم احلها يا ربنا فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست كشطت كشطت كشطت بسم الله بسم الله بعثرت بسم الله بسم الله بعثرت بسم الله يرقي الراس من عقدة فيها من عقدة عقدة عقدة على الصرع يا ربنا يا ربنا افجرها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله افجرها يا ربنا واخرجها على الصرع على الصرع وعلى التشنج وعلى التشنج وعلى الألم والضيم وعلى القهر والغلبة يا ربنا يا ربنا ولأجل التفريق ولأجل التفريق ولأجل الأمراض والأدواء والأسقام بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد بطل ما كانوا يعملون بطل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس بسم الله يرقي الوجه الجميل الوجه الحسن بسم الله يرقي الشعر الحسن بسم الله يرقي العقل الرزينة والفكرة السديدة بسم الله يرقي رجاحة العقل بسم الله يرقي المخ والمخيخة بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه من شيطان عينه وموكل بسحره وموكل بسحره يطرحها أرضا وموكل بسحره يطرحها أرضا وموكل بسحره وحسد وعينه يطرحها أرضا يطرحها أرضا يطرحها أرضا يطرحها أرضا بسم الله بسم الله أرقيك من شيطانه من شيطانه من شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان رجيم وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس العقل المخ المخ المخ المخيخ المخيخ بسم الله بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل عقد عقد عقد عقد عقد من كل العقد من كل العقد احل العقد من كل العقد احل يا رب العقد بسم الله بسم الله يا رب الفلاقة يا رب الفلاقة بسم الله بسم الله اعيذك برب الفلاقة من شر ما خلقت ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد حاسد حاسد إذا حسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا اللهم اصهر يا ربنا مجمدا اصهر يا ربنا مجمدا على الدم والصديدة على الدم دم دم دم دم دم على علاقة على علاقة على علاقة وعلى صديدة وعلى صديدة تجمع في الرأس تجمد في الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس مما صرعه وممن صرعه مما صرعه ممن طرح بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس ممن طرح ممن طرح ومما طرح من العقد من العقد ومن الآثار ومن الآثار من آثار الأسحار والأحساد والعيون الله أكبر بسم الله بسم الله ارقد يا ربنا السحر ارقد يا ربنا سحرا ارقد يا ربنا سحرا ارقد يا ربنا سحرا خفيا مخفيا اظهره يا ربنا واصله اظهره يا ربنا واصله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يحفظك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أنطق يا ربنا صامتا أنطق يا ربنا صامتا ثعبانا ظالما في الجسد ثعبانا ثعبانا ظالما ظالما ثعبانا أسودا أسودا أسودا أسودا أسودا ثعبانا ثعبانا ثعبانا مخططة مخططة ثعبانا ثعبانا أنطق يا ربنا ثعبانا ثعبانا أبيضا أبيضا أبيضا في الجسد في الجسد في الرأس وفي سائر الجسد بسم الله يرقيك من ثعبانا من ثعبان في الرأس وفي الجسد من ثعبان من ثعبان معه حبال السحر معه خيوط السحر معه شعر للسحر بسم الله يرقيك مما كتفك به مما ربطك به مما عقدك به بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون ارقد يا ربنا سحرا ارقد يا ربنا حسدا واحل يا ربنا عقدا بسم الله بسم الله فيتعلمون منهما فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا زرعي أطل يا ربنا زرعي أطل يا ربنا زرعي أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا زرعي أطل يا ربنا زرعي أطل يا ربنا زرعي وأحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد وأهل يا ربنا العقد فك المرابط كلها بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك مما طرحت وممن طرحت وممن طرحت وممن طرحت أرضى وممن طرحت أرضى بسم الله بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر بسم الله أرقيك من العقد بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر بسم الله أرقيك من العقد بسم الله أرقيك من العقد بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر بسم الله أرقيك من العقد من العقد السحرية والحسدية ومن آثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون تعقدت في الرأس عيون تعقدت في الجسد بسم الله أرقيك من آثار حسد حسد وعين على حسن جسم وقامة وعلى رشاقة وأناقة بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر الحسد والعيون على زواج على زواج بسم الله أرقيك من أثر حسد حسد معين على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج على حظ طيب على حظ طيب على حظ مبارك وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بسم الله أرقيك من حسد حسد معين على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم وعلى وعلى وعلى توفيق من الله سبحانه القدير وعلى توفيق وعلى توفيق وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا سحرها وعشق أطل يا ربنا سحرها وعشق أطل يا ربنا سحرها وعشق أطل يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام أطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد الشديد والعيون أطل يا ربنا أثر قويا شديدا عظيما عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الباطن البطن البطن البطن بسم الله يرقي رأس المعدة بسم الله يرقي رأس المعدة مما فيها مما ربط فيها مما عقد فيها مما فيها تكون مما فيها تكور مما فيها تجمع مما فيها تخمر بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن مما فيه مما فيه وممن سكن وممن سكن بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن بسم الله بسم الله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون في بطنه لبث في بطنه لبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا ترعي أطل يا ربنا ترعي بسم الله بسم الله أرقي الرأس وسائر الجسد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من كل العقد من عقد الشر من عقد الضر من عقد المكر من عقد المكر من عقد الضر بسم الله بسم الله بسم الله حرك يا ربنا ساكنة حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة انطق يا ربنا صامتها انطق يا ربنا صامتها فك يا ربنا مربوطها فك يا ربنا مربوطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقيك من عاشق من عاشق في الجسد من عاشق في الجسد من عاشق عاشق عاشق ساكن عاشق ساكن عاشق ساكن حاسد ساكن حاسد ساكن عاشق ساكن حاسد حاسد حاسد ساكن ساحر ساحر ساحر ساحر بسم الله بسم الله يرقيك من ساحر من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد يصرعك ويطرحك أرضا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه او اطرحوه ارضا او اطرحوه ارضا اطرحوه ارضا بسم الله بسم الله اطرحوه ارضا اطرحوه ارضا بسم الله ارقيك ممن طرحت ارضا ممن طرحت ارضا اطرحت صرع الرأس صرع الجسد بسم الله أرقيك من شر كل ذي شر من شر شر شر شر شر شر كل ذي شر شر شر من شر كل ذي شر من شر كل ذي ضر من شر كل ذي ضر وشر من شر كل ذي شر من شر كل ذي ضر ومن شر كل ذي مكر مكر مكر مكر مكر مكر وكيد وكيد وكيد إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر والحسد والعيون والحسد والعيون بسم الله اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا شديدا أثرا قويا قويا قويا على الرأس على الرأس على المخ والمخيف على الدماغ على الدماغ على الذهن على الذاكرة على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الذهن على الذاكرة بسم الله أنطقنا الله أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن مارد عفريت شيطان ونفس نفس ظالمة بسم الله أرقي الجسد من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس لئيمة نفس نفس شريرة نفس نفس نفس نفس لئيمة ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية شريرة لئيمة بسم الله أرقي الرأس أرقي الرأس من نفس نفس نفس نفس شريرة شريرة شريرة ظالمة لئيمة لئيمة بسم الله بسم الله أرقي الرأس والجسد من نفس نفس نفس نفس نفس نفس انطقها يا ربنا انطقها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من نفس انطقها يا ربنا انطقها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ظالمة ملحدة ملحدة كافرة كافرة كافرة كافرة بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل على نفس ظالمة على نفس شريرة حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم بسم الله بسم الله ارقي الرأس بسم الله ارقي الإحساس بسم الله ارقي المشاعر والإحساس بسم الله ارقي الرأس الرأس الرأس الرأس الروح الروح الروح الروح الروح الروح الجسد الجسد الجسد بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الجسد بسم الله بسم الله أنطق الله بسم الله أرقيك من نفس نفس لئيمة نفس نفس خبيثة شيطان شيطان شيطان شيطان في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الشق الأيمن في الشق الأيمن في الشق الأيمن في الشق الأيسر في الشق الأيسر في الشق الأيسر بسم الله بسم الله أرقيك ممن نفضك ممن سبب رعشة ونفض واهتزازا في الجسد واهتزاز في الجسد بسم الله بسم الله أرقيك من ظالم في الرأس من ظالم في الرأس على الجهاز العصبي على العصبية عصبية عصبية وعلى التوتر النفسي نفسي نفسي نفسي على التوتر النفسي نفسية عن النفسية عن النفسية عن النفسية عن النفسية بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله ممن ظلمك ممن قهرك ممن غلبك ممن طرحك أرضاء ممن صرعك ممن يصرعك ممن تعاون عليك بالإثم والعدوان حسبنا الله كل سيديهم غلت ولا سيديهم ولا سيديهم فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله جزاء بما كسبا نكالا من الله فاقطعوا أيديهما اللهم يا ربنا اللهم اقطع يا ربنا أيدي الظالمين أيدي الظالمين تكالبوا عليها خنقوها صرعوها صرعوها أرضا حسبنا الله وكفى على من ظلمك وطرحك أرضا بسم الله يرقيك ممن طرحك أرضا ممن طرحك أرضا ممن صرعك ممن صرعك ممن طرحك أرضا ممن طرحك أرضا مما صرعت مما صرعت مما صرعت مما صرعت أرضا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد وممن طرح وممن طرح الجسد وممن طرح وممن طرح الجسد وممن سبب فيه تشنجا وممن سبب فيه تشنجا الله أكبر الله أكبر أبطل يا ربنا السحر العظيم أبطل يا رب الحسد الشديد أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد والحقد الذين عليها عليها وعلى زوجها بسم الله يرقيك ممن أراد ممن أراد لك التعاسة ممن أراد لك التعاسة والشقاء والشقاء والشقاء والشقاء والآلام والأوجاع والأسقام والأسقام والفراق والفراق من الزوجة والتفريق والتفريق والتفريق والتفريق. بسم الله أرقيك من مفرق من مفرق بينك وبين زوجك. بسم الله يقيك من مفرقة من مفرقة من مفرقة من نفس نفس نفس مفرقة نفس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان في الرأس شيطان شيطان مفرقة شيطان. بسم الله يقيك من شيطان شيطان شيطان سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس والجسد والجسد. بسم الله يقيك من شيطان شيطان من شيطان من شيطان على الوسوسة وعلى الهم وعلى الغم وعلى الكرب وعلى التفكير السلبي وعلى التفكير السلبي وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى النفسية وعلى النفسية المتدهورة وعلى النفسية المتدنية وعلى النفسية المتزلزلة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. بسم الله يرقيك بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد ومن من طرحه ومن من طرحه ومن من طرحه ومن من طرحه ومن من طرحه ومن ما سبب صرع من من طرحه من من طرحه ومن من صرع من من طرحه ومن من صرع. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من من طرحه أرض من من طرحه أرض من من طرحه ومن من صرعه من من طرحه أرض وصرعه وصرعه وصرعه وصرعه. بسم الله أرقيك من سوء عظيم ومن شر مستطير. بسم الله أرقيك من سوء عظيم من سوء عظيم من سوء عظيم ومن شر مستطير ومن شر مستطير ومن غلبة عليك ومن قهر فيك. بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد والعين أطل يا ربنا الحسد والعين. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك. بسم الله بسم الله يقيك من ظلمات من ظلمات ظالم في الجسد من ظلمات ظالم في الجسد من ظلمات ساكن في الرأس ساكن في الرأس وملك الجسد من ملوك الجن. بسم الله يرقيك من ملوك الجن من ملوك الجن عيش في ظلام عيش في الظلام في الظلمات في الظلمات في الظلمات في الظلمات في الشقاء في الشقاء في التعب في التعب في النكد في النكد حكم عليك بالشقاء حكم عليك بالتعاسة. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنجي أهل القوم الظالمين ونجني من فرعون وقومه ونجني من فرعون وملئه ونجني من فرعون وقومه نجني نجني نجني ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني ونجني من فرعون ونجني من فرعون من فرعون من فرعون من فرعون ونجني ونجني ونجني ونجني من فرعون ونجني ونجني من فرعون ونجني من فرعون ونجني ونجني ونجني ومن معي من المؤمنين ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من القوم الظالمين ونجني ونجني من فرعون ونجني من فرعون وعمله. الآن يا ربنا تنجيها الآن يا ربنا تنجيها وتنجينا أجمعين من الظالمين من الظالمين من الساحرين من الحاسدين من الحاقدين يا ربنا من العائنين يا ربنا من الشياطين من الشياطين. بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك أرقيك من الأشباح من الأشباح والأبالتة من الأشباح والأبالتة من الأشباح الأشباح الأشباح والأبالتة والأبالتة والأبالتة الظالمين الساحرين ومن الأنفس ومن الأنفس والشياطين والشياطين والشياطين وملوك الجن الظالمين. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الرأس الرأس وسائر الجسد من كل العقد من كل العقد ومن من طرحه ومن من طرحه ومن من صرعه. الله أكبر. بسم الله بسم الله أرقني يا ربنا السحر أرقني يا ربنا السحر أرقني يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله أرقني يا ربنا السحر أرقني يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا ظالم حسبنا الله عليك يا فاجر حسبنا الله عليك يا فرعون يا فرعون يا ظالم يا ظالم حسبنا الله عليك يا نفسا يا نفسا ظالمة يا نفسا تشبثت تشبثت تشبثت تشعبت تشعبت تمسكت تعقدت في الجسد، في الجسد أتت عن طريق السهر، أتت عن طريق الحسد، أتت عن طريق عين عين عين عين عين عين. بسم الله عليك بها يا ربنا، أخرج النفس الظالمة، أخرج النفس اللئيمة، أخرج يا ربنا شيطان عينه، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا شيطان عينه، أخرج يا ربنا موكلا بسحر، أخرج يا ربنا شيطان عين، شيطان عين، شيطان عين، موكلا بسحر وحسد، أخرج يا ربنا موكلا بسحر وحسد. بسم الله ونجني ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، نجيها يا ربنا من فرعون، من فرعون وعمله، من فرعون وملئه وملئه وقومه وقومه وعمله. يا الله يا الله، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، على الروح الطيبة، على الروح الزكية التقية الصفية النقية المؤمنة المؤمنة. بسم الله أقي الروح الروح الروح الطيبة، الروح الطيبة الطيبة الطيبة الزكية الزكية النقية التقية التقية المؤمنة المؤمنة. بسم الله يرقي الجسد الجسد الجسد الراشعة الساجد الخاضعة لك يا ربنا، الراشعة لك يا ربنا، الساجدة لك يا ربنا. بسم الله أرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الراشعة الساجد الراشعة الساجد لك يا ربنا، لك يا ربنا. بسم الله بسم الله، طهره يا ربنا، طهره تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، طهر الروح الروح الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي يا نفس الظالمة، اخرجي يا شيطان عي، اخرجي يا شيطان عي، اخرجوا من من من الراس، اخرجوا من الراس بأمر الله وقوة الله وكبرياء الله وقدرة الله وقدرة الله وقدرة الله. بسم الله بسم الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله من الراس، اخرجوا بأمر الله من الرأس والجسد، اخرجوا من الرأس والجسد، اخرجوا بأمر الله. يا من طرحتموها أرضا، يا من صرعتموها أرضا، اخرجوا بأمر الله. اللهم اصرعهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم إن لم يخرجوا في هذه الساعة فاللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم اقتلهم شر قتلة، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين والرجلين والبطن، اخرجهم من بطنها ورحمها ورحمها ورحمها، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجهم يا ربنا من يديها ورجليها، من يديها ورجليها، من يديها ورجليها، اخرجهم يا ربنا من صدرها، من صدرها وقلبها، اخرجهم يا ربنا من راسها، من راسها، من راسها، من راسها. اخرجوا بأمر الله يا ظالمين، اخرجوا يا ظالمين، يا فاجرين، يا فاسقين، يا كفرة، يا ملحدين، اخرجوا يا يهود ويا نصارى، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اللهم اخرجهم، اللهم اخرجهم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا بأمر الله، اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا منها فخرج منها، اخرج اخرج منها اخرج منها، فخرج فخرج منها خائفا يترقب، فخرج منها فخرج منها. بسم الله، اخرج يا ربنا النفس الظالمه، اخرج يا ربنا النفس البغيه البغيه البغيه الطاغية، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا نفسها، نفسا ظالمة، أخرج يا ربنا مسها، مسها في الجسد، مس مس مس مس مس مس الذي يتخبطه الشيطان من المس، أخرج يا ربنا مسها، أخرج يا ربنا نفسها، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الأشباح الأشباح الأشباح الأشباح والأرواح الخبيثة والأرواح الخبيثة والأرواح الخبيثة، خرجوا بأمر الله يا ظالمين. بسم الله بسم الله بسم الله، أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة، أخرج يا ربنا الأنفس الظالمة، أخرج يا ربنا الشياطين الشياطين الشياطين الساكنين في الرأس وفي الجسد. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تطهر الرأس العقل والمخ والذهن والذاكرة يا ربنا، والمخ والمخيخة يا ربنا، والوجه يا ربنا، والشعرة يا ربنا يا ربنا، والدماغ والدماغ، والذهن والذهن والذهن، والذاكرة والذاكرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم طهر الرأس الرأس الرأس، طهر يا ربنا مركز السمع ومركز البصر، طهر يا ربنا مركز العقل، طهر يا ربنا العقل العقل العقل العقل العقل، طهر يا ربنا العقل، الوجه الوجه الوجه، والشعرة والشعرة والشعر، طهر يا ربنا طهر يا ربنا، العنق العنق، النحر النحر النحر، طهر يا ربنا طهر يا ربنا، القلب القلب القلب القلب، القلب المؤمن، القلب القلب القلب، القلب والصدر والصدر والصدر، طهر يا ربنا البطن البطن البطن ورحمها ورحمها، البطن البطن البطن ورحمها ورحمها، طهر يا ربنا القفا والظهر، القفا والظهر، العضلات العضلات، العمود الفقري، الحبل الشوكي الحبل الشوكي، النقاع الشوكي، طهر يا ربنا العصب العصب العصب، والدم دم دم دم دم، طهر يا ربنا الدم، طهر يا ربنا الدم، الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم الدم طاهر يا ربنا اليد اليمنى اليد اليمنى اليد اليمنى اليد اليسرى طاهر يا ربنا اليد اليسرى اليد اليسرى اليسرى اليسرى اليسرى طاهر يا ربنا الكتفين الكتفين الكتفين الكتفين طاهر يا ربنا وسطها الوسط الوسط الوسط الوسط طاهر يا رب الجنوب والاخلاف والاخلاف طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا اليدين اليدين اليدين الساعدين الساعدين الساعدين المرفقين المرفقين المرفقين الزندين الزندين يا ربنا يا ربنا طاهر يا ربنا العضدين العضدين طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا مفصل الكتف مفصل الكتف طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا القلب طاهر يا رب الاضلاع طاهر يا رب الاضلاع طاهر يا ربنا القفا القفا القفا القفا القفا الراس الراس الراس الهام الهالة الهام الهام الهام الهام مؤخرة الراس طاهر يا رب مؤخرة الراس مؤخرة الراس مؤخرة الرأس طاهر يا ربنا مؤخرة الرأس الهامة الهامة الهامة النافية النافية النافية والصدغين والصدغين طاهر يا ربنا طاهر يا ربنا القرنين القرنين طاهر يا ربنا الرأس المؤخرة مؤخرة الرأس طاهر يا ربنا القفا القفا القفا القفا القفا العنق العنق العنق العنق العنق العنق الودجين الودجين الودجين طاهر يا ربنا الفخذين الفخذين طاهر يا ربنا المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة الإلية الإلية الإلية طاهر يا ربنا اللحم اللحم اللحم اللحم اللحم والشحم والدم والدم والعظم والمفصل طاهر يا ربنا العظم العظم العظم العظم طاهر يا ربنا الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين والركبتين والركبتين والساقين والقدمين بسم الله ويطهركم تطهيرا بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس والجسد من كل العقد من كل العقد ومن عاقد من عقد وعاقد ومن الأشباح ومن الأشباح ومن الأبالسة ومن الأبالسة ومن الأبالسة ومن النفس ومن الأنفس ومن الأنفس ومن المسوس ومن الشياطين ومن الشياطين ومن الجن الظالمين ومن الجن الفاسقين ومن الجن العاشقين ومن الجن الساحرين ومن الجن الساحرين بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر بسم الله بسم الله بسم الله اللهم شفا يا ربنا شفا يا ربنا من الصرع شفا يا ربنا مما صرعها وطرحها أرضا يا ربنا شفا شفا للرأس للرأس شفا يا ربنا ممن طرحها أرضا ممن صرعها شفا يا ربنا مما طرحها أرضا ومما صرعها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر بسم الله بسم الله اطل يا ربنا السحر اطل يا ربنا الحسد اطل يا ربنا كل العقد افك المرابط يا ربنا كلها بسم الله بسم الله ارقك من حبال من حبال اوثق الجسد بها أوثق الجسد بها بسم الله ارقيك من حبال من حبال وإبارة وإبر غرزت في الرأس غرزت في الرأس غرزت في الجسد بسم الله ارقيك من الإبارة من الإبر والمسامير في الجسد وخارج الجسد ومن الحبال ومن الحبال والخيوط ومن الحبال والخيوط في الجسد وخارج الجسد مربوطة بها الرأس معقودة بها الرأس والقفا والظهر والقلب والصدر والبطن والرحم والرحم واليدين والرجلين بسم الله بسم الله بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد الدفين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر أطل يا رب الحسد والحسد الدفين عليها وعلى أهلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك مما طرحك وممن طرحك أرضى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الأشباح من الأشباح من الأشباح والأبالثة من الأشباح والأبالثة من الأشباح والأبالثة من الأشباح والأبالثة بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا لها ولنا أجمعين بالفاتحة